لا يصح عصيانك وإلا العصا. إذن ولتكن منكم يا معشر المسلمين. واللام لام الأمر يجب أن تكون منا أمة، والأمة العدد الكبير من الرجال الذين أمرهم واحد، معتقدهم واحد، منهجهم واحد، أملهم واحد، تجمعهم جامعة، لا يكونون أفرادا متفرقين. أمة. ولتكن منكم أمة مهمتها ما وصفت به، يدعون إلى الخير. ما الخير؟ ضد الشر. الخير ما يحصل به كمال الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وما يحصل به شقاؤه وخسرانه ونقصانه في الدنيا والآخرة فهو شر وليس بخير. يدعون إلى الخير. الخير ما يحصل به الكمال للإنسان والسعادة وينجو به من الشقاء والنقصان والخسران. ما هذا الخير؟ ألا إنه الإسلام بعقائده وآدابه وأخلاقه وعباداته وشرائعه وأحكامه، هذا هو الخير الذي يجب أن يكون من المسلمين من يدعون إليه. يدعون من؟ الأبيض والأصفر، الأحمر والأسود، العربي والعجمي، من بني آدم أجمعين. ولتكن، يجب أن تكون، لأن الله أهلكم لذلك وهيأكم له وأعدكم، بعث فيكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ورزقكم الإيمان الصادق به وبما جاء به رسوله، فأنتم متأهلون لهذه المهمة. ولتكن منكم أيها المسلمون أمة، كم عددها؟ لا يقال لها عدد، المهم أن يوجد بين المسلمين من يغزو ويفتح ويعلن كلمة التوحيد ويدعو البشرية إليها. هل امتثل المسلمون هذا؟ إي والله، لو ما امتثلوا هذا ما اجتمعنا هذه الليلة، ولا كان فينا إسلام ولا مسلمون. ولكن الذين امتثلوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، قيل 300 سنة وهم ينشرون راية العدل والحق في العالمين، حتى انتهى الإسلام إلى المحيط الأطلنطي، وقال أحدهم وقد رمى بفرسه في البحر، وقال لو أعلم أن وراء هذا البحر أمة لمشيت إليها. وشرقوا وانتهوا إلى ما وراء نهر السن أداء لهذا الواجب. يعلم الله لقد قاموا به، لقد كانت منهم أمة الجهاد والغزو والفتح، لا للدنيا ولا للمال، ولكن لامتثال أمر الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ألا وهو الإسلام، هل وراء الإسلام من خير؟ قولوا لا. هيا نتجول في ربوع العالم، نبدأ بالبرازيل وننتقل إلى كندا، خلي أمريكا في الوسط ونشرق ونغرب إلى اليابان إلى الصين، أي خيرهم فيه وعليهم؟ الفجور، الخداع، الكفر، الباطل، المقاطعة، بلاء عظيم. أين الخير؟ الخير هو الإسلام، هو نعمة الله. إذ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولتكن والآن أمة المسلمين وجدت من هذه الأمة. ها؟ من هم؟ ها؟ يجب أن يكون للمسلمين إمام، إمام يأمهم، قائد يقودهم، هادي يهديهم، مرشد يرشدهم، مصلح يصلحهم. هذا الإمام يجب أن يعد العدة وأن يجيش الجيش ويهيئه ويغزو به بلاد العالم. لماذا؟ لاستعمار الأمم واستغلال أموالهم وثرواتهم واستبدالهم وإهانتهم؟ لا والله، وإنما لإدخالهم في رحمة الله، لتطهيرهم وتصفيتهم وتزكيتهم وإعدادهم لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. بعبارة أقرب، من أجل أن يعرفوا ربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، ثم يعبدوه بما شرع، فتلك العبادة التي تكملهم في آدابهم وأخلاقهم ومعارفهم وتسعدهم في دنياهم وآخرتهم. إذ ليس للبشرية سوى هذه الأمة من يقوم بهذا الرسالة. الكاثوليك عبدة الهوى والشهوات، أم الملاحدة، أم المجوس، من يحمل هذا الرسالة؟ يوجد غير المسلمين؟ هيا نطيع ربنا، دلونا على الطريق. جماعات تقول الحاكمية، الجهاد، الحكام كفار، الأمة كافرة، هيا. وصاحوا وذبحوا وصاحوا وخنقوا وصاحوا وماتوا ولا شيء. لعلي واهم. قم وارفع يدك قول أما رأيت كذا، حينئذ نقول نستغفر الله ونتوب إليه. هل أقمتم حكما إسلاميا؟ طلعت شمس تلك البلاد وأصبحت تضيء الحياة للناس وأصبحت مضرب المثل. تعالوا زوروا هذا البلد وشاهدوا الأنوار، الصفاء والطهر والأخوة والولاء، العزة والكرامة، الطهر والصفاء. انظروا إلى تحكيم شرع الله، انظروا دلونا. ماذا نسمع؟ هيا دلونا. لو تقوم جماعة من الربانيين الصادقين أولياء الله الذين إذا رفعوا أكفهم إليه ما ردها خائب أبدا وصفرا. لو سألوا أن يزيل الجبل لأزاله، لو أقسموا على الله ما حنبهم لأبرهم. هذه الجماعة الربانية تزور العالم الإسلامي إقليما بعد آخر، وتقع باب كل حكم وحكومة، وتقول هيا بنا نتعاق نحيي هذه الأمة بعد موتها. ويبتدئون من بلد إلى بلد وهم يعرفون ويلينون واوا، فجأة وإذا بحكام العالم الإسلامي وعلمائه قد اجتمعوا في الروضة. هذه الروضة ما هو صعب الآن بالطيارة، أبو 20 ساعة وهم فيها، ما أوكف زمان الأول مستحيل. بايعناك يا إمام المسلمين يا علماء، لا تخرجوا من الروضة هذه حتى تضعوا دستور أمة الإسلام. القرآن والسنة وما عليه فقهاء وعلماء الأمة، 40 يوم الدستور يطبق من إندونيسيا إلى موريتانيا بأيدي القضاة والحكام. الكتاب موجود 40 يوما فقط، وأمة الإسلام أمة واحدة. فإذا قلت لها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وجدتها قائمة. الجيوش العربية الإسلامية أصبحت تقام فيها الصلاة ويعبد فيها الله، وانتهت الضلالة والخرافة، وانتهى الفسق والمجون والباطل، ولعت أنوار الصدق والوفاء، وأصبحت كلمتهم كلمة أولياء الله. يغزون ما شاء الله، بل إذا اتجهوا صوب إقليم دخل في رحمة الله. ماذا ترون؟ أو ما هناك حاجة إلى هذا الدرس يا شيخ؟ أصرف هذا، يجوز هذا؟ نقرأ ونمشي. ألسنا مأمورين؟ ولتكن من منكم، تقول لا لا نحن غير مؤمنين، تكونوا من غيرنا، نرضى بهذا؟ نقول ما نحن بمؤمنين، أصرفنا. لا أبدا، نرضى أن نحرق نصلب نقتل، ما نرضى أن نكفر ونتخلى عن إيماننا. ولتكن. والأمر صعب لا سهل الآن، كما قلت لكم أعيد القول من فتوحات الرحمن، لو بيننا ربانيون سالمون صالحون صادقون 15 علماء 20% من العالم الإسلامي، وتتكون لجنة من خيارهم، وتقوم بزيارة مسؤولي أمة الإسلام وحكامهم، وتعرض عليهم منهج ربانيها لجمع كلمات هذه الأمة وتوحيد صفها لتنهض بواجباتها وتقوم بأداء رسالتها. لا أظن أنهم يخيبون أبدا، لأنهم يعرفون كيف يعرضون، وأنوار الله تلوح من أفواههم وتلوح من أبصارهم. وفجأة وإذا موعدنا شهر كذا في مسجد رسول الله، وما يخرجون من الروضة إلا وبايعوا إماما، أنت إمام المسلمين، ويعودون يطبقون شرع الله. فجأة وإذا البلاد كلها أنوار، لأن الوقت مناسب، الزمان مواسي. قبل وجود هذه المواصلات كان هذا من أبعد البعيد، كيف تزور هذه؟ تحتاج 4 سنوات وهي تمشي حتى تصل. الآن يطوفون بالعالم الإسلامي 30 يوما أقل. أين هؤلاء الأولياء الصالحون؟ ما وجدوا بيننا. لما؟ لأن آباءهم وأمهاتهم ما ربوا في حجور الصالحين، فما تربهم في حجور الصالحين، كيف يوجدون بهذا الصلاح؟ كيف يحصل هذا؟ ونقول كيف نقول ما وجد؟ أين هؤلاء؟ لو وجدوا لجمعوا كلمة المسلمين، لوحدوا صفوفهم، لطهروا قلوب المؤمنين من الشرك والضلالات والخرافات والأوهام والأطماع والشهوات. لكن إن وجد هذا قلت لكم قطعا أمر سهل ويسير في هذه الظروف. هذه قلوب بعيدة، أن لنا أن نصل إليها. كيف توجد هذه؟ ماذا نصنع؟ نعود من حيث بدأنا. وأنا أحلف بالله، وبعض الإخوان يلومونني، لا تلومونني، اقتداء بربي. ربي يحلف ولا لا؟ اقتداء برسوله يحلف ولا لا؟ لما الحلف؟ من أجل أن تطمئن النفس إلى القول وتقبله. فمن أراد أن يرحم أناسا يحلف لهم، من أراد أن يصدق الخبر يحلف لهم. الحلف الحرام بسيدي عبد القادر ورسول الله وفاطمة والحسين هذا الشرك والعياذ بالله. الحلف بالباطل حرام، الحلف بالكذب هذا فسق وفجور. لكن الحلف على الحق دين الله عز وجل. فأقول الطريق السهل الميسر الذي نور الله تعالى فيه قلوبنا وصدقنا في إيماننا ورغبتنا في لقائه والسير في الطريق الموصل إليه، هو أن نأخذ بمبدأ أن أهل القرية كأهل الحي في بلاد العرب والعجم على حد سواء. إذا دقت الساعة الثالثة مساء يقف دولاب العمل، لا دكان ولا مقهى ولا مطعم ولا مصنع ولا مزرعة ولا ولا. أهل القرية أهل الحي يتوضؤون بسرعة، يلبسون حسن ثيابهم ويحملون نساءهم وأطفالهم في صدق إلى بيت ربهم. وهل لربهم بيت خاص؟ نعم، المسجد. وإن ضاق وسعوا، وليسوا في حاجة إلى الحديد والإسمنت، يوسعونه بالخشب والحطب باللبن والتراب، يجتمعون في بيت ربهم. دقت الساعة السادسة، نصف الحجاز أو الحجاز بكامله، أذان المغرب الساعة السابعة وربع، أهل الحجاز كلهم في بيوتهم. عرفتم؟ أما الجهة الشرقية بينه وبينها نصف ساعة، نصف ساعة قبلا، والأمة كلها في بيوتها ويصلون المغرب، والنساء وراء الستائر، والأطفال النورانيون دونهن، والفحول من أمثالكم أمامهن، ويجلس لهم عالم من ذاك النوع الرباني يدرسون كتاب الله وحكمة رسول الله فقط. قال الله قال رسوله، لا أباضي ولا زيدي ولا نخولي ولا رافضي ولا سائل، لا مالك ولا شابي ولا حنبلي ولا حنفي ولا حزبي ولا وطني، أمة لا إله إلا الله. أمها واحد، يخاطبها رب واحد، يهديها إلى الصراط المستقيم إله واحد لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود. أهل القرية أهل الحي يتعلمون كتاب الله وحكمة رسوله ليلة بعد ليلة عام عامين، تصبح تلك القرية وكأنها في عهد رسول الله وأصحابه. ما الذي يحصل بالعلم؟ يحصل به المودة، الإخاء، الحب، الولاء، التعاون، يحصل به الزهد في أوساخ الدنيا وأوغارها وشهواتها وأطماعها. يتوفر المال عند الناس، ماذا يصنعون به؟ من كان ينفق في الشهر 10,000 ينفق 2,000 ويفيض الزائد، ماذا يصنع به؟ لعلي واهم، والله لكما تقولون. إلا ما يصبح أهل الحي كأمة واحدة، جسم واحد، ماذا يصنعون بالمال؟ يفيض عليهم، وتنتهي مظاهر الضعف، الخيانة، الغش، الخداع، الكذب، الكبر، الحسد، الزنا، الرواط، الأل، انتهت. إما سعد، وهل تمسح يا شيخ؟ إينا سنة الله لا تتبدل. ونضرب المثل، دائما نقول أعلم أهل القرية اليوم في بلاد العرب أو العجم، أعلمهم بالله ومحاب وعد وعيده، أتقاهم لله، أقلهم فجورا، أقلهم خيانة وكذبة، أقلهم باطن وشرا. والله العظيم في من يشك بهذا؟ ومن ثم ما تكلفنا شيئا، كل ما في الأمر أن النتاج يقوى، قلوبنا تتغير، يصبح ما يحصل عليه العامل وينتج أضعاف ما كان قبله. نحن نصلي الساعة الصبح ونقبل على الأعمال في البساتين، في المظاهر، في المصانع، بصدق وجد، بإخاء ومودة وتعاون، والله لننتج أكثر ما تنتج مصانع الشرك والباطل. لا تقول إذن نعوق الحياة ونقف بها والناس يتقدمون، والله نصبح في وضعية يفتح الله أبواب العلم والمعرفة، لا ننتج ما لا تنتجه دول الكفر. وبهذا نكون قد أطعنا ربنا وامتثلنا أمره في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بين قوسين يا عدنان، قد تقول أنت فسرت خير الإسلام وأن هذه الأمة للجهاد والغزو، وأنت تقول لو اجتمعنا في بيوت الله بنسائنا وأطفالنا نتلقى الكتاب والحكمة، ننتقل من وضعية إلى وضعية أحسن ونصبح، والجهاد كيف؟ الجواب، الجهاد الآن ما نحن في حاجة إلى أن نغزو لا بريطانيا ولا إيطاليا، ولا تخوفوهم، ثباتهم، ما نحن في حاجة إلى الغزو، لما؟ لأن بلادهم مفتوحة لنا. قد تقول أنت فسرت خير الإسلام وأن هذه الأمة للجهاد والغزو، وأنت تقول لو اجتمعنا في بيوت الله بنسائنا وأطفالنا نتلقى الكتاب والحكمة، ننتقل من وضعية إلى وضعية أحسن ونصبح، والجهاد كيف؟ الجواب، الجهاد الآن ما نحن في حاجة إلى أن نغزو لا بريطانيا ولا إيطاليا، ولا تخوفوهم، ثباتهم. ما نحن في حاجة إلى الغزو، لما؟ لأن بلادهم مفتوحة لنا. ادخل وابن المسجد وادعو إلى الله ووزع الكتاب والنشر ولا تخف، مفتوحة لنا. ما نحن في حاجة إلى أن نصي سفننا في ميناء كذا لندخل إلى كذا، أبدا. انتهى هذا فقط. هيا ندعو إلى ربنا. كيف يا شيخ؟ لقد بينا وقلنا لما لا تتكون لجنة عليا والمسؤول عنها رابطة. أية رابطة هذه؟ رابطة العالم الإسلامي، هذه التي بكينا وصحنا كذا سنة حتى تكونت. عرفتم؟ تكونت الرابطة، تكونت الجامعة الإسلامية، تكون صوت الإسلام أو نداء الإسلام. هذا كله بسبب هذه الدعوة. تبهتم ولا لا؟ أو نحلف لكم والله العظيم لو عند الرسالة التي رفعتها إلى جلالة الملك سعود موجودة أن نشتريها بألفين ريال ويمسأل عشر دروش، لكن ضاعت. رفعنا رسالة طبعتها بالمكيب الآلة ورفعناها إلى المسؤولين. كان مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، كبار العلماء آل ملك سعود رحمة الله عليه، وقلنا لا بد من القيام بهذا الواجب، جامعة أو معهد لتخريج الدعاة. أمة الإسلام يأكلها الجهل ويغشيها ويعميها الضلال والشرك، من ينقذها؟ لا بد من مصدر لتخريج العلماء أهل التوحيد والمعرفة لتطهير قلوب النفوس. فوافق على ذلك. لا بد من جماعة تربط العالم الإسلامي ببعضه البعض، وقد أخذ العالم يستقل إقليم بعد إقليم. لا بد من هيئة عليا للعلماء تتكلم باسم العالم الإسلامي، وتكونت الرابطة وصوت الإسلام. ولكن النتاج ما هو جليل لمعوقات. انتبهتم؟ لأن القائمين ما هم من النوع الذي نحلم به، الربانيون والأصفياء أهل كرامة لا هم من نوعنا. فلهذا ما خطونا الخطوة الواقعة. الشاهد عندنا الآن تتكون لجنة عليا من العالم الإسلامي تضم من كل إقليم كبير وصغير عالما أو عالمين، وإذا بمجلس العلماء أفراده يليفون على الأرض على 80. عرفتم؟ كل دولة تبعث عالمين. هذه اللجنة العليا للإسلام لما تجتمع تكون منها لجان، لجنة إلى أمريكا، لجنة إلى أوروبا الشرقية، إلى أوروبا الغربية، لجنة إلى اليابان، أخرى إلى الصين، إلى بلاد الكفر، وتدرس أوضاع الجاليات الإسلامية وتتعرف إلى أعدادهم وإلى مذاهبهم وإلى سلوكهم وإلى حاجاتهم. وبعد 40 يوما أو شهرين تأتي بخريطة، الإقليم الفلاني فيه كذا، الدولة الفلانية فيه كذا. إذن هيا ننشر الإسلام. حينئذ يكونون ميزانية سرية خفية حتى لا نجزئ اليهود وإلا الصليبيين، يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة بقرش، لأنها ضريبة الجهاد، ولتكن منكم أمة يشارك فيها كل مؤمن. أهل كل إقليم العلماء الذين منه يتولون الاتصال بالأفراد نساء ورجالا يعلمون لا بد من المشاركة في الميزانية في نشر الإسلام ودعوته في العالم. 40 يوما يعرفون ماذا أكبر ميزانية في العالم تكرس، وتأخذ اللجنة العليا أولا تنتقي الكتاب اللائق بتدريسه وتعليمه، تنتقي العلماء الربانيين الصادقين، وتبعث العالم والكتاب بيده، وتتولى نفقة المسجد أو المدرسة على حسابها. وفجأة وإذا تلك الجاليات من أمريكا إلى أوروبا إلى اليابان أمرهم واحد، لأن مصدر النفقة واحد، ولأن الكتاب الذي يدرس واحد. وعلى سبيل المثال منهاج المسلم، أيما مسلم يقول أنا لا أدرس هذا إن مسح اسمه من لسانه ما هو بمسلم. هذا الكتاب يجمع المسلمين، لا فرق بين شرق وغربي، لا بين شافعي ولا حنفي، لا بين زيد ولا باغي، ولا بين مسلم مسلم. يجتمعون في بيت الله يتلقون الكتاب والحكمة، وتنمو أخلاقهم وتسمو معارفهم، وإذا بالنور ينتشر، وإذا بالكفار من جيرانهم يغمرهم نورهم ويطلبون هذا النور ويدخلون به. والله العظيم لو شاهد الكفار أنوار الإيمان حولهم لما غبوا عنها لطلبوها. إذن هنا قد قمنا بواجب نشر الدعوة، ولا بارئت ذمتنا العوام والعلماء والحكام والأغنياء والفقراء كلهم بارئت ذمتهم، وأصبحوا قد أدوا واجبهم وكونوا ما طلب الله أن يكونوا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يا دكتور أحمد، فهمت هذا البربرية وإلا لا؟ واضحة وإلا لا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع لجنة عليا وطالبنا بهذا في كتاب مفتوح إلى مسؤول الأمة علماء وحكامة؟ مضت عليه سنة ما تحرك عالم ولا حاكم. أنا لا ألوم الحكام، ألوم العلماء أولا، لأن الحاكم حتى يأتي العالم ويبين له، ولا شيء. إذن إننا آثمون، ما أدينا واجبنا، ما قمنا بأمر ربنا. عفوك يا عفو يا كريم، رحمك يا رب العالمين. والآن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا توجد في العالم الإسلامي قط إلا في هذه المملكة. من أوجدها؟ عبد العزيز. أوجدها عبد العزيز لأنه استقل عن العالم الكافر، والمسلمون ما زالوا تحت استعمار بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا، كيف يكونون وهم محكومون؟ إذن أعذرناكم أيام كنتم محكومين، لما حكمتم واستقللتم وسدتم وأصبحت لكم الحكومة المستقلة، لما ما تكونون هيئات الأمر بالمعروف عن المنكر؟ نادوهم ادعوهم يا حكام كذا كذا كذا من اندونيسيا الى المغرب، لما ما يفعلون؟ هم عصاة. اي والله ما اطاعوا الله ولا لا؟ اما قال يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لما نكون انواع البوليس على اختلافها، الدرك اشرف الجرف كذا الفار، ولا يوجد من يعمر بالمعروف عن المنكر؟ البوليس يد الخباج والصفارة يدور طول الليل والنهار يشاهد منكر ما يقول هذا منكر، يشاهد معروف متروك ما يقول يا عبد الله مالك، لا ما هي مهمتي. لا لا ما تتهمهم بهذا يا شيخ عبد الله، خلينا اسمع، انا ماشي في الطريق، لما تعترضني انت؟ سامحك الله، انا اقول استقل الاقليم ولا لا؟ استقل عن بريطانيا، يجب ان تكون في هيئات امر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا؟ يجب. والله لو وجد في ذلك الاقليم الذي استقل امس عن بريطانيا او فرنسا، والله لو وجد في علماء ربانيون صادقون لألزم الحاكم ان يفعل ولا فرح بذلك، لان الحكام جهال ولا لا؟ ما هم جهال، علمتموهم جهال وضلال، لأنهم تخرجوا من مدارس روسيا وأمريكا وبريطانيا، كيف يصبح وزير حكمة وأمي؟ معقول هذا الكلام؟ لابد أن يحمل ماجستير الدكتورة في كذا في علم السياسة في علم النفس، أين درسوا؟ في المسجد النبوي. أمس ما قال تعالى وكيف تكفرون؟ نحن بعثناهم درسوا حتى كفروا ونلومهم؟ ما لنا؟ أين عقولنا؟ فنقول لو كان هناك علماء ربانيون كانوا يطالبون الحاكم لما استقل البلد أن يوجد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ينفرض إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأمر الله تعالى بذلك عند وجود الحكم والاستقلال. ما ننسى آية الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا شيخ هذا كلام نظريات قرآنية، أين الواقع؟ ما أين الواقع؟ تعالوا إلى السعودية تشاهدوا الواقع، إذا قالوا لهم هذه رجع إلى الواقع تعالوا تشاهدوا هذا البلد. لولا الخليط الآن والارتكاسات، وماذا نقول؟ الذين يحاربون هيئة الأبناء في داخل المملكة أكثر من خارجها، يتقززون منها سبهتم أنا لا. ومع هذا والله لا يوجد بلد آمن من هذا البلد ولا أطهر من هذا البلد، ومن يرد عليه يخرج معي البيت يقول أن ناخذك البلد فلاني، ما فيه زنا ولا حوار ولا خيانة ولا كذب ولا هاتف، والله لا آمن ولا أفهم من هذا البلد. بسبب ماذا؟ الحكومة السعودية عندها ماذا؟ السحر. والله ما هو إلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف من المنكر، والله العظيم. لا تقول الشيخ يحلف، فهمتم هذه ولا لا؟ ويا ويل الذين يثبطون الحكومة عن أمر المعروف وما عن المنكر، يكتبون في الصحف صبات مرضى لأنهم درسوا الخارج، يتقززون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر الله يجب أن يكون في كل قرية من قرى المسلمين رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى لا ينتشر المنكر بينهم فيهلكوا، حتى لا يختفي المعروف فينزلق ويتحطموا، ويسلط الله عليهم من يذلهم ويدوسهم بنعالهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كذا ولا لا؟ هيا نعتذر إلى ربنا، يا ربنا ما نستطيع، ما نقدر على أن نكون، يقبل هذا العذر؟ نبحث عن الأسباب. قال وأولئك السامون الأعلون، أشار إليهم بالأم البعد لعلو منزلتهم. إنام الآن الحكومات والشعوب الإسلامية والكافرية كلها هابطة، والحكومة هذه البقية الباقية عالية فوق، والله العظيم. أو ما تثقون في هذا الكلام؟ هذا الشيخ يتملق الكلمات يوحيها إبليس، يمرض بها القلوب العقول، ما يسمحون لمن يقول كلمة حق أبدا. يتملق بس، تعرفون التملق؟ يتملق إذا قال الكذب أو قال الباطل، إذا دعا إلى المنكر من أجل إرضاء أصحابه. أما أن تقول الحق تكتمه، يصح هذا من مؤمن؟ هذه البلاد من عفناها؟ العالم الإسلامي يهشم ويحطمها في كل مكان، السب والشتم فظيع، ولا يقولون فيها خير أبدا ولا يذكروه. جبنا ديارنا وعرفناها في الشرق والغرب، والله لو الله ما بقيت إلى اليوم أبدا. وأولئك هم لا غيرهم المفلحون. الله يكذب؟ أعوذ بالله، تعالى الله عن الكذب. خلق الأشياء عرفها قبل أن يخلقها، كونها قبل أن توجد، يجهل هذا؟ وأولئك الذين كونوا أو كانت منهم أمة تدعو إلى الإسلام وتجاهد وتفتح، وأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ديارها، هؤلاء هم وحدهم المفلحون. ما قال وأولئك المفلحون، قال وأولئك هم. لما أتى بالضمير؟ ليقصر الفلاح عليهم، ووالله لكما قال تعالى هم المفلحون. ما معنى المفلحون؟ الفائزون. ما معنى الفائزين؟ جائزة نوبل، بأش؟ الله أكبر. أهل القرآن يقولون اسمع، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله وقعوا هذه الآية الكريمة، كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا؟ إلى نفوس بني هاشم، إلى نفوس الطيلان، في من يستثني؟ استطاع أن يستثني نفس الليلين أو الصالين؟ ما استطاع. كل نفس ذائقة الموت، من حكم بهذا الحكم؟ الله. هل استطاع أن ينقضه كائن الكون نافذ وإلا لا؟ إذا اسمع، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة أيتها العمل يا عمال اعملوا وأصلوا العمل الليل والنهار ولا تطالبوا بالأجر اليوم إذ هذه دار عمل وليست دار أجر جدا. لا إله إلا الله. اعمل الصالح والطالح والجزاء ليس هنا أبدا. ما هي دار جزاء؟ هي دار عمل. وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. أجور العمل وإلى كسالى العمل سواء كان شرا أو كان خيرا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ دولارات مليارات إبل أغنام قصور. ما هذه الأجور؟ بين يا دكتور بين الأجور. قال فمن زحزح عن النار هكذا وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفوز ولا لا؟ وأخيرا اذكر حكم الله فينا وقد صدر. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. معاشر المستمعين والمستمعات هيا نزكي أنفسنا ولا يضرنا سقوط البشرية كلها في الهاوية. ليعمل كل واحد منا على تطهير نفسه بهذه العبادات المتقنة المقننة وبالبعد عن كل ما حرم الله من مرة محرمة أو لقمة محرمة أو كلمة سيئة أو حركة باطلة. بهذا تفلح يا عبد الله وتفلحين يا عمة الله. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين يا رب العالمين. اللهم إن بين من يشكو الألم والمرض فاشف مرضانا يا رب العالمين. وزك نفوسنا وطهر قلوبنا ونورها لنا يا رب العالمين. وتوفنا وأنت راض عنا وأسكننا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.